هذا الدعاء مش عشان يقولوا عنده عشان يدعوا لشنو قاعدة يعمل بها. هذا ما فهمه الصحابي وفهمه الجمهور من الأمة عند هذا الحديث. الشاهد من شواهد هذا الحديث لا من قال تصلي على الله، النبي ما قال له شنو، انت ما بتعرف ربنا قال وقال ربكم ادعوني ولا شنو، قال عليه ولا ما قال، ما قال له هو عمن يجيب المضطر اذا دعاه، ما قال له وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ده كله ما قال له، ده الدليل على التوصل. طيب تالي يدل هذا الحديث على ماذا؟ على اكبر من ذلك. الحديث كونه دل على التوصل في حياته ودل على التوصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نفس الصحابي في زمن سيدنا عثمان بن عفان واحد عنده غلط، لما بقى عنده غلط قال له تعال حياتك ما قدرت أي، تعال صل ركعتين وقل بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أتوجه، صلى ربنا سبحانه وتعالى قدى دعاء قدى حياته. الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن، قال هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرف من هذا الوجه، وأبو جعفر وقير الختم، ده السنن الترمذي النسخة الصحيحة المعتمدة. ثم رواه من؟ ثم رواه ابن ماجه في السنن. ثم رواه من؟ ثم رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة. ثم رواه من؟ ثم رواه الإمام الطبراني. ثم رواه كل المحدثين رواه أجمعوا على صحته. صحه كما قال العلامة الدكتور محمود سيد محمود سعيد ممدوح سيد صبيح عفوان، قال صحه 18 من المحدثين من المحدثين المحققين. أما على العلم ده ما هو بخلاف مصنف هو لأنه حديث صحيح، ماذا نتكلم في المصطلح بتاع حسن صحيح وغريب. حسن صحيح اللي بيقول الترمذي يعني معناه هو حديث صحيح، ده في قول هو في مستوى الحسن وقيل في مستوى الصحة للتردد في هل هو في حسن أو في صحة. أما غريب معناه الحديث روى من وجه واحد زي حديث إنما الأعمال بالنيات. لما قال أبو جعفر غير الختني الجماعة قال ابن أبي شيبة، والبزار قالوا انظر الترمذي في مبلغ علمه، الترمذي كان جناحنا عميان ما بشوف لكن الله أداه ذاكرة 100 كيلة، قال أبو جعفر غير الختني وهو الختني روية إن عند المحدثين بأنه هو أبو جعفر الختني. الحديث حتى بيقول التواصل ما جايز قلنا أجمع لأنه شنو صحيح ولا ما صحيح، ده هو الحجة الأولى ده في التوصل. طيب داري نعمل دمج حتى نفهم أكثر وأكثر. إذا كان التوصل قلنا جائز ما دارنا سرد الأدلة كثير، قلنا التبرك جائز. طيب التوصل قلنا شنو؟ الله يا الله أسألك بفلان، مش أقول التوصل؟ نعم. طيب التبرك معناه شنو؟ نفس المعنى الذي يحمل التوسل هو نفس المعنى الذي يحمل التبرك. الفرق بيناتهم أن التوسل يأتي بصيغة التكلم والتبرك يأتي بصيغة الفعل. يلا كده مزيدة أنا لا أكتفح من حدش. ها التوسل والتبرك 10 ولا 2؟ واحد. التوسل يجي شنو؟ نقول. والتبرك يجي شنو؟ فعل في أغلب أحوالي. شيخنا العلامة الدكتور سعيد البوطي شهيد المحراب رجل العلامة علامة الشام علامة عصره جامع بين المنقول والمعقول رجل فريد عصره دلقية السلام الصالح، قال الأحاديث الدالة على التبرك هي أين الأحاديث الدالة على التوصل والمعنى كم؟ واحد. حتى نفهم هنا ما يفهمنا التوصل طيب كلنا نجيب التبرك عشان نشوفه واحد ولا لخبة منكم ساي. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما بنحتاج للتفصيل الكثير في تفسير هذه الآية، كل كتب التفسير بتقول أنه بني إسرائيل قالوا للنبي شمويل دارين ملك دارين نبي أملك تلتزم به كلمتنا، يقول للنبي شمويل قال لهم شنو؟ ها الله سبحانه وتعالى داكم شنو يا أخوانا طالوت يا هو ملككم عشان تقدر تعوض الجيش، قالوا ده طالوت ده هو ملكنا، الدليل على أنه ملكنا شنو؟ إنتوا جبين إنكم تابوت، التابوت الصندوق، الصندوق ده فوق شنو؟ انظر الطبري، القرطبي، الالوسي، ابن كثير، كل كتب التفاسير دي امهات التفاسير عند المسلمين قالت الصندوق ده طوله كذا وعرضه كذا، فوقه اثار الانبياء، فيه امامه سيدنا ونخنا موسى، وفيه امامه موسى ولا سيدنا هارون، هارون، وفي على سيدنا موسى، وفي الواح بتاعت الالواح، والقى الالواح، لما القى الالواح الرطرات الالواح بتاعت الكسر، وفي قفيز اللي هو شنو؟ قول كيلتين ثلاثه بتاعت المني والسلوى موجود قدامه. الصندوق ده بيشيلوه بني اسرائيل، الكتب بتاعت التفاصيل اللي قالت مش قالوا احمد داوود، بيشيلوا بيشيلوا الصندوق ده يقدموه وين؟ كان دايرين يقاتلوا العدو يقدموه قدامه. شفت كيف لما بتقول الله صالح بالنبي ان تنصرني على العدو، وده بيشيل الصندوق ويقدمه عشان الله ينصرني على العدو. المعنى 10 ولا 4؟ واحد واحد؟ نعم. لا ندرب الحساب كويس يمكن نجي بالغلط. يلا يشيل الصندوق يقدمه. لا من بني اسرائيل انتم منكم الانبياء واولاد الانبياء وتقيتوا وعصيتوا وجبرتوا الله سلط عليهم العمالقه. جو قتلوهم وشردوهم وشالوا منهم الصندوق. قال الدليل على انه الله يختار لكم طالوت الصندوق ده الله يرجع اليكم عبره. قال نشوف ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه شالت الصندوق طار في الهواء زي ما قالوا الاعلاميين مباشره تم شايفينه في الهواء تك جنازه لابن طالوت. قالوا سلمنا انه الله يختار لنا. القصه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران في معرض المدح والامتنان، لان الفعل اللي فعلوه بني اسرائيل الله رضي الله عنه ولا غضبان منه. ربنا قال فيه سكينه من ملوك الدين يعمل كده زي ده. السكينه هو جواه شنو؟ اثار الانبياء، اثار الانبياء عمه ونعال وباقي المن والسلوى النزل من السماء، بس المخالفات الانبياء دي علشان يقدموا عما ينصروا. طيب لما تقول اللهم اني اسالك ها هل تنصرون وترزقون الا بي ضعفائكم. المانع مش درب كما واحد خلي كان واحد يا واحد بس واحد ولا ما واحد؟ بقى الاثار الداله على التبرك هي اين الاثار الداله على التوسل. ثم كما يقول العلامه ابراهيم شعيب تلميذ مولانا السيد علوي المالكي عنده رساله في هذا الباب بديئه عجيبه، قال الاثار الداله على التوسل هي الداله على الاستغاثه. دارينا الثلاثه قلنا شنو يا اخوانا؟ دم اثنينها جبنا دارينا فرص بيناتهم. حصل ابن التبرك، التبرك ما قلنا شنو يا اخوانا؟ هل مويد شنو ربنا قال؟ وانزلنا من السماء ماء مباركه، مباركه عنده بركه، عنده بركه عشان كذا شنو؟ تستعمل البركه. من علامات البركه المطر نزل، اول مطر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حصر صوته فتحه كده قال انه حديث واحد من ربي جاي جديده من الله جاء. اها يلا النبي صلى الله عليه وسلم خط صوته عشان يبتل منه دي البركه. طيب لما تجي لصاحب البركه شنو؟ حجر نصب تسوي له شنو؟ تقبله او تضع يدك، ها تقبله او تضع عصايتك او تقبله او التماشي فيها. ها اليد بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام وبتاعت الصحابه وبتاعت اهل البيت وكلهم شنو؟ لما تقبل كايسي شنو؟ ملح ولا سكر ولا شوكولاته ولا بسبوس؟ انا دار ما اعرف شنو لو طعمها كيف البركه؟ سكريه ولا ملحيه؟ في واحد منكم داق قبل كده؟ ما دقتوها لكن علمتوها. اذا البركه شيء معنوي، المعنى اللي بدل عليه هو اين المعنى الذي يدل عليه شنو؟ التوسل. ها التوسل والتبرك بقوا اثنين ولا بقى واحد؟ بقى واحد، بقى واحد، بقى واحد. طيب الاخطر من ذلك، الناس اللي قالوا جبيل التوسل قلنا هم في امر مريج مضطربين، قالوا كفر اشراك، واخر حاجه الادله كبصناهم، كبصناهم مليناهم جداري يترشقوا طرش في بطنهم بيقولوا الشغل ده حرام. نزلوا اتنازلوا حرام ده ما نسيت وما كافر، اتنازلوا شويتين قالوا الشغل ده بدعة ممكن يكون مكروه يعني معنا كده اتنازلوا. لكن كبسناهم بعدلة ديل هم بيقولوا شنو كلامنا في التوسل. أما الاستغاثة فكفر شرك الأكبر. قالوا منه انت ما تنزلوا منزلة الملائكة ولا الرسل بس قالوا وخلاص أسلم. قالوا منه؟ قالوا قلنا لهم الأحاديث دلت اسمع كويس على التوسل هي التي دلت على الاستقاثة والإنسان علميا أو فقهيا لو قال أنا عندي ما بجوز ما عنده حاجة في الفقه، لأن يزول يعرف الشريعة يعرف الأحكام الشرعية، ما عنده حاجة. لو قال عندي ما بجوز ما عنده حاجة، لكن الحاجة وين؟ في كونك تجعل السواحة كافر كفرا شنو أكبر، ده هو أين الضلال. كده فهمني يا شيخ؟ طيب عرفنا التوسل وعرفنا التبرك، دارينا عرب الاستغاثة. طيب الاستغاثة في اللغة طلب الغوث، والغوث الإنجاب.